الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو شديد المحال، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه الآيات الأربع من كتاب الله جل وعلا أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية لإثبات ثلاث صفات للباري جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وهي صفة المكر والكيد والمحال. ثلاث صفات: المكر والكيد والمحال. وأورد عليها أربع آيات من كتاب الله. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وينفون عن الله جل وعلا جميع صفات النقص والعيب، لأن الله جل وعلا له الكمال المطلق، ويبرأ عن كل صفة نقص وعيب. ومن صفات الله جل وعلا ما يوصف به الله جل وعلا وصفا مطلقا، ويسمى به جل وعلا فيقال سميع، بصير، غفور، رحيم، عليم، جواد، كريم، عزيز، لطيف، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. ومن صفات الله جل وعلا ما لا يشتق له منه اسم، صفة لا يشتق له جل وعلا منها اسم، ولا يوصف بها وصفا مطلقا، وإنما يوصف بها مع شيء. فمثلا ويمكرون ويمكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه الصفات للباري جل وعلا ما يشتق له منها اسم، فلا يقال الماكر ولا يقال الكائد، ولا يقال الله يمكر فقط كذا، وإنما يقال الله يكيد للكائدين، يكيد للمنافقين، يكيد للظالمين. الله جل وعلا يمكر بالماكرين، يمكر بالظالمين، يمكر بالكافرين، وهكذا. قال العلماء: المكر والكيد قد يكون صفة مدح، وقد يكون صفة ذم، والله جل وعلا منزه عن صفات الذم وأهل لصفات المدح. فمثلا شخص يطمئن إليك ويثق بك ويحسن إليك، شخص عادي، إذا مكرت به وخادعته أليست هذه صفة ذم؟ تذم عليها لأنه يحسن إليك وتمكر به، يطمئن إليك وتكيد له، هذه صفة ذم إذا فعلتها. آخر يخادعك ويمكر بك ويحاول أن ينال منك، يسيء إليك بأي إساءة، شعرت أو لم تشعر، إذا مكرت به وإذا خادعته وإذا كدت له يثنى عليك بهذا، لأنك تريد أن تأخذ حقك منه فلا يغلبك. نقول: فلان جيد، أريد أن يمكر به لكنه مكر بالماكرين، هو مكر بهم، يثنى عليه بهذا. لكن إنسان يطمئن إليك وتمكر به، لا، هذه ذم، نذمك بهذا. إذا أطمئن إليك شخص ومكرت به أو خادعته أو كدت له أو مكرت به تعتبر مخطئ في هذا. فلذا قال العلماء: هذه الصفات المكر والكيد وشدة المحال، يعني شدة العقاب وشدة الانتقام، قد تكون صفة مدح في الشخص وقد تكون صفة ذم في الشخص. ففي جانب كونها صفة مدح فالله جل وعلا أحق بها، وفي جانب كونها صفة ذم الله جل وعلا منزه عنها مبرأ. فالله جل وعلا يمكر ويخادع الظالمين، الكافرين، الماكرين، المخادعين، لكن هل يمكر بأوليائه؟ يمكر برسله؟ تعالى وتقدس منزه عن هذا. يمكر بعباده المؤمنين؟ لا، منزه عن هذا تعالى وتقدس. أنا ضربت المثل بالنسبة للمخلوق ليتضح لنا كونها صفة مدح من كونها صفة ذم. نثني على من يمكر بمن أراد أن يمكر به، نقول هذا ذكي، هذا جيد. يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لست بخب والخبل يخدعني. يقول: أنا من مكار، لكن المكار لا، ما يلعب علي، ما يتمكن مني، أنا أخذ حقي منه. أنا في المكر والخديعة لا، ما أنا مكر ولا أخوي خادع، لكن الماكر والمخادع ما ينال مني شيء، أنا أدركه. فهو رضي الله عنه ذكي وبعيد النظر، ويثنى على عمر رضي الله عنه بهذه الصفة بأنه مثلا ما يخادع ولا يمكر، لكن المكار والمخادع والكائد ما ينال منه شيئا، لأن عنده إدراك وبعد نظر، ما يستطيع الماكر أن يمكر به رضي الله عنه. فلذا قلنا هذه الصفات قد تكون صفة مدح، فالله جل وعلا أولى بها، يمكر جل وعلا بالماكرين، يخادع المخادعين، يكيد للكافرين، ويمكرون ويمكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم، هذا مكرهم عليهم لأنهم مكروا، فمكر الله بهم. فهذه الصفات الثلاث للباري جل وعلا متقاربة، وفي كل ورد آيات من القرآن، لكن نعرف أنه ما يجوز أن نقول الله يمكر أو الله ماكر تعالى وتقدس، لا، نقول الله يمكر بالماكرين، الله يمكر بالكائدين، الله يمكر بالظالمين، الله يمكر بالكافرين، وهكذا. بخلاف الأسماء التي هي صفة مدح مطلقة، فهذه تضاف إلى الله ويشتق له منها اسم، الله غفور رحيم، جواد كريم، عزيز حكيم، وهكذا. وهو شديد المحال، الآية الأولى، وهو أي الله جل وعلا شديد المحال، هذه الآية التي في سورة الرعد، والمحال العقوبة، يعني إذا عاقب جل وعلا شديد العقوبة، وقيل المحال الحيلة، يعني يحتال على من يحتال، فتغلب حيلة الله حيلة خلقه، وقيل بمعنى المكر، شديد المحال شديد المكر بمن يستحق ذلك، شديد المحال شديد العقوبة، أو شديد المحال بمعنى شديد المكر. والمكر من الشخص في آخر يتوصل إلى الانتقام وأخذ الحق من خصمه من حيث يشعر أو لا يشعر، يعني يحتال إليه يوقعه، يحتال إليه عليه فلا ينال منه ما أراد. يرى أن شخصا يريد أن ينتقم منه مثلا، فيحتال عليه بحيلة يتخلص، وينتصر عليه. مثل ما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه، دخل على قائد من قادة الكفار وخاطبه رضي الله عنه خطابا جيد، فأعجب به هذا القائد وقال: إذا قتلنا هذا من المسلمين فكأننا قتلنا آلاف الرجال، يكفينا نظفر بهذا، والآن هذا في حوزتنا نقتله ونعتبر منتصرين على أي حال. فطوى له هذا، وشعر عمر رضي الله عنه شعر أن القائد هذا يريد قتله، وهو الآن في حوزته ما يستطيع مجابه إلا بالحيلة يتخلص. القائد أمر له بجائزة ليطمئنه حتى عند الباب يقتل ويستريح منه. فعمر رضي الله عنه شعر بأن القائد يريد قتله، كيف يتخلص الآن؟ هو في حوزته ما يستطيع، لا يرفع سيفه ولا يقول شيئا. فمشى ثم رجع إليه، قال: أيها القائد، أنت أكرمتني بما أعطيتني ومعي عشرة من أبناء عمومتي، عشرة من أبناء عمومتي سيقاسمونني هذه العطية، فأنا أريد أن أذهب لأحضرهم إليك لتعطيهم مثل ما أعطيتني. أذهب أحضر معي عشرة من أبناء عمومتي من أجل أن تعطينا سواء، لأن عطيتك هذه جزلة، لكن لو تقاسمت أنا وأبناء عمومتي ما بقي لي شيء. فقال: حسن، هذا خير، بدل ما نقتل واحد نقتل عشرة. فأرسل إلى من أوعز إليه بقتله، قال: دعوه، أعطوه جائزته واتركوه يذهب ليحضر أبناء عمومته. فخرج رضي الله عنه وسلم من كيد هذا الكائد بأن كاد له رضي الله عنه، تخلص بحيلة حسنة، رجاه بأن يتمكن من عشرة بدل ما يتمكن من واحد، فأطلق سراحه. وهو رضي الله عنه قد خاطر بنفسه، لأنه كان المفروض أن يرسل غيره حتى إذا وقع فيه شيء إلى هو سالم يسلم، لأنه قائد الجيش، وإذا أصيب قائد الجيش انهار الجيش كله. فقال: لا أعود لمثلها، رضي الله عنه. فالمكر التوصل بأشياء وأسباب خفية ليوقع بخصمه ما يضره ليتخلص. فإذا كان المكر مع العدو فذلك مدح، وإذا كان المكر مع الصديق أو مع المطمئن أو مع الواثق فذلك ذنب، يعتبر خيانة. وهكذا يقال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بارزه عمرو بن ود، خرج لقتاله للمبارزة، ومن المعلوم أن كل جيش يخرج أمثله للمبارزة، فإذا قتل واحد من الجيش من البارزين في انهار الجيش كله، فعمر بن ود أراد أن يبارز ونادى للجيش المسلمين من يبارزني، لأنه مشهور بالقوة والغلبة، وكأنه واثق من نفسه بأنه لن يغلب، فنادى من يبارزني، فخرج علي رضي الله عنه شاهرا سيفه وذاك شاهرا سيفه للمبارزة. كيف يتخلص منه علي رضي الله عنه؟ يمكر به. قال: أنا خرجت لمبارزة واحد، لم أخرج لمبارزة اثنين. فالتفت عمرو بن ود يشوف من يجامعه، حينما قال ما قال له التفت، قال: أنا خرجت لمبارزة واحد ولم أخرج لمبارزة اثنين. فعمرو بن ود شعر أن معه واحد من ربعه خرج، فالتفت فإذا السيف له فقتله رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه يمدح بهذا ويثنى عليه، هذا من الشجاعة ومن القوة ومن الكيد الممدوح، لأن هذا خارج معه سيفه، شعر سيفه ليقتله، وعلي كذلك، فهم متنازعان، كل واحد مشن العداوة لصاحبه، فمن استطاع أن يمكر بصاحبه فتلك صفة مدح. ما خرج عمرو بن ود ليتخاطب مع علي أو ليتفاهم معه على سير المعركة أو على الصلح، يقال هذه خيانة. لو كان خرج مثلا من أجل الصلح أو من أجل البحث في أمر ما أو السؤال عن موضوع ما أو لماذا جئتم أو كذا أو كذا للتفاهم، لاعتبر مخادعة علي رضي الله عنه مذمومة، لأن الرجل ما خرج مخادع، وإنما خرج لأمر سلمي، لكن الرجل خرج شاهرا سيفه، وعلي رضي الله عنه شاهرا سيفه، فكيف يخادع صاحبه وينكر به؟ قال هذا القول، فالتفت الرجل، شوف من اللي وراه جاي، من جامعه، فإذا السيف له فإذا رأسه في ناحية وجسمه في ناحية رضي الله عنه. فانهار جيش المشركين وكبر المسلمون بالانتصار بكلمة من رجل واحد رضي الله عنه وارضاه. إذن قوله جل وعلا: وهو شديد المحال، شديد المكر بمن يستحق المكر. وقوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية الكريمة نزلت في عيسى عليه الصلاة والسلام، كان في بيت من البيوت فتواطأ واتفق جمع من اليهود على أن يدخلوا عليه في هذا البيت ويقتلوه عليه الصلاة والسلام، فتقدم كبيرهم الذي يعرف البيت ويعرف عيسى وصاحب الفكرة، تقدم إلى البيت، دخل ليقبض على عيسى ثم يسلمه لليهود فيمكروه، هذا التخطيط، لكن الله جل وعلا مطلع، لا تخفى عليه خافية، الله جل وعلا أرسل جبريل عليه السلام فأخذ عيسى ورفعه إلى السماء، ما هو إلى هذا الحد فقط، وألقى الله شبه عيسى على هذا الماكر اللعين، ألقى الله شبه عيسى على هذا الماكر، فدخل اليهود في أثره فقبضوا عليه. قال أنا لست عيسى، هذا عيسى ما هو موجود، أنت عيسى، وقتلوه. فصاحب الفكرة اللعين هو الذي وقع فيها، وأنجى الله جل وعلا عيسى عليه الصلاة والسلام. ومكر الله جل وعلا بالكافرين الظالمين عظيم، مثل إنجاء الله جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام وهو في بيت فرعون، وفرعون يقتل أبناء بني إسرائيل كلهم حذرا من موسى، لأن الكهان قالوا له يولد مولود لبني إسرائيل يكون خراب ملكك على يده، فقال الأمر بسيط، كل مولود لبني إسرائيل نقتله حتى ينتهي، كل مولود ذكر لبني إسرائيل نقتله لأنهم بالقبضة. فقتلوا آلاف المواليد، وأنجى الله موسى تربى في بيت فرعون ويأكل في بيت فرعون، ويدفع لأم موسى أجرة من فرعون لإرضاع موسى، أنجاه الله. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ولا يشتق له تعالى من هذه الصفة اسم، ما يقال الله ماكر أو الله الماكر فقط، وإنما يقال الله يمكر بالظالمين، يمكر بالماكرين، يمكر بالكافرين إلى آخره. الآية الثالثة قوله تعالى ومكروا مكرا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فكان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. هؤلاء التسعة الرهط الذين تقاسموا وتعاهدوا على أن يقتلوا صالح عليه الصلاة والسلام في داره في أهل بيته، يسطون عليه في الليل ويقتلونه وينكرون، أو يقولون قتلنا ليلا ولا نميز، ما ميزنا صالح من غيره. فتواطأوا على هذا، وصالح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لم يعلم عن شيء من هذا، وهم تواطأوا هؤلاء التسعة على أنهم في الليل يسطون على صالح في بيته وأهله ويقتلونهم، تسعة ظلمة أقوياء أشداء. أرادوا أن يبعدوا عن أهل القرية حتى إذا حصل القتل في الليل أو كذا إلى هم موجودين، هم كانوا مسافرين، فلجأوا إلى غار بعيد عن القرية، قالوا نبقى فيه ثم في أثناء الليل نسطو على صالح ونقتله ثم بعد ذلك نتفرق، حتى إذا قيل في الصباح قتل صالح نقول حنا كنا مسافرين ما كنا حاضرين ولا كنا في القرية، وأهلنا يعلمون عنا أننا قد غادرناهم من النهار، حيلة شيطانية، والله جل وعلا مطلع لا تخفى عليه خافية. دخلوا في غار يبيتون فيه إلى منتصف الليل لينفذوا خطتهم في الجريمة، فأطبق الله عليهم الغار وحبسهم مكانهم، ولم يعلم عنهم حتى شمت رائحتهم الخبيثة بعد ما ماتوا. وما قال الله جل وعلا: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون ولا يصلحون. وقال عنهم جل وعلا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ما كنا حاضرين أصلا، ما كنا في البلد يوم يقتل صالح عليه الصلاة والسلام. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. أطبق الله عليهم الصخرة فماتوا، ولا أحد يستطيع يسعفهم ولا يأتيهم. فالله جل وعلا يمكر لأوليائه من أعدائه. الآية الرابعة قوله جل وعلا: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذا في حق نبينا محمد. فاجتمعوا يتشاورون، ودخل عليهم إبليس اللعين في صورة شيخ نجدي، قال يساعدهم في الرأي لأنهم يستعينون به في رأيه، فجاء لهذه الصفة على أنه شيخ من نجد، وهو ليس له من الأمر شيء وإنما تعرض عليه الآراء، ويشير بهذا دون هذا. قال بعضهم: أحسن شيء أننا نبني لنا بناية ونضعه فيها، ولا نضع فيها إلا فتحات بسيطة ندخل عليه الطعام والشراب منها لا يموت، حتى يموت حتف أنفه، ما نستطيع قتله لأنهم يخافون من بني هاشم، فنجعله في هذه الصومعة وهذا المكان المحجور غرفة مسكرا عليه من جميع النواحي وفيها فتحات بسيطة ندخل على محمد فيها الطعام والشراب، ولا أحد يستطيع ينفعه بشيء غير ذلك. قال إبليس اللعين: هذا ليس برأي، تغلمكم عليه بنو هاشم، يرضون أنكم تسكرون على ابنهم وعز عزيز لديهم حتى وإن لم يكونوا على دينه، ما يرضون، لأن هذا في هذا غضاضة عليهم، يجزمون عليكم ويخرجونه، إن كان لها باب كسر الباب وإلا هدموها وأخرجوا محمد. ما هذا برأي. قال آخر: إذن نطرده عن مكة ونخليه يذهب، ماذا تقول أيها الشيخ اللعين؟ قال: لا، هذا ليس برأي، لأن الرجل مثل ما عرفتم كلامه يسحر به الناس ويتعاطفون معه ويميلون إليه، يوشك أن يذهب يمينا أو شمالا فيؤلف معه أناس كثير فيأتون ويقاتلونكم في قعر داركم، ما هذا برأي. قال الثالث: ويروى أنه عن أبي جهل عليه لعنة الله، قال: نقتله. قالوا: ما تدعكم بنو هاشم تقتلونه؟ قالوا: نقتله. قال الشيخ اللعين: ساعد على الرأي. قال: يجتمع عشرة، هذا الرأي، لأن قتله في استراحة منه ينتهي، لكن كيف يقتلونه؟ فساعد على الرأي. قال: يجتمع عشرة شبان من بيوتات قريش ومع كل واحد منهم سيف، وينتظرونه، وإذا خرج من داره في آخر الليل ضربوه ضربة رجل واحد واستراحوا، واستراحتوا منه. بنو هاشم ما تستطيع أن تحارب قريش كلها ولا تستطيع أن تقتل العشرة، ولا تكتفي بقتل واحد من هؤلاء العشرة فيرضون بالدية. الدية أعطوهم ما أرادوا، لو أرادوا ملايين الذهب والفضة أعطوهم واستريحوا من محمد. فقال الشيخ اللعين هذا هو الرأي، لأن به تستريحون منه. واتفقوا على هذا وجمعوا 10 شبان من كل فخذ من قبائل قريش شاب ومعه سيف المسلت قاطع، وجلسوا بباب محمد صلى الله عليه وسلم ليلة ما أراد الهجرة عليه الصلاة والسلام، منتظرين متى ما يخرج يضربونه ضربة رجل واحد. فخرج صلى الله عليه وسلم وأخذ حفنة من تراب وذرها على رؤوسهم، وتلا قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. عيونهم مشخصة في الباب متى يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام، يخرج ويدر على رؤوسهم التراب ويعبر ويذهب بسلامة الله. فمر بهم شخص قال ماذا تنتظرون أخذاكم الله؟ قالوا ننتظر محمد إذا خرج قتلناه. قال محمد مر عليكم وذر على رؤوسكم التراب وذهب. كيف ما صار يلمسون التراب إلى على رؤوسهم مصداق ما قالوا؟ هذا من مكر الله جل وعلا بالكافرين الظالمين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أمهلهم قليل، أمهلهم الله جل وعلا قليل، فكان قتلهم في بدر وأنجى الله جل وعلا رسوله من بين أظهرهم. فالله جل وعلا يمكر ويكيد ويخادع، يخادعون الله وهو خادعهم المنافقون، وهكذا. فهذه الصفات يرى أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يوصف بها لكن لا على سبيل الإطلاق. ما يجوز أن نقول الله يخادع أو الله يمكر أو الله يكيد، وإنما لا بد أن نقرنها بمن يستحق ذلك. الكفار يمكرون والله يمكر بهم، يكيدون والله يكيدهم، يخادعون والله جل وعلا يخادعهم، ويثبتون الصفة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، على أنها صفة مدح لا ذم فيها. اقرأ. قال الشارع رحمه الله وقوله وهو شديد المحال إلى آخره، تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر والكيد، وهما من صفات الفعل الاختيارية، ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم فيقال ماكر وكائد، بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين وأنه يكيد لأعدائه الكافرين. أما قوله سبحانه وهو شديد المحال فمعناه شديد الأخذ بالعقوبة، كما في قوله تعالى إن بطش ربك لشديد، وفي قوله إن أخذه أليم شديد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما معناه شديد الحول يعني شديد القوة. نعم. وقال مجاهد رحمه الله شديد القوة والأقوال متقاربة يعني شديد الحول وشديد القوة كلاهما اختلف اللفظ والمعنى متقارب. نعم. وأما قوله والله خير الماكرين فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرا. وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم إنما ذلك منه استدراج. يستدرج الله جل وعلا الظالمين والعصاة والفجرة، كلما أحدثوا ذنب الله جل وعلا يمكر بهم، ما يعاقبهم عليه وإنما يعطيهم مقابله نعمة، وهذا من المكر بهم ليزداد طغيانهم وعتوهم، ثم يأخذهم جل وعلا أخذ عزيز مقتدر، لأن اللي يعاجل بالعقوبة هو البشر لأنه يخاف من الإفلات. فمثلا أنت إذا أساء إليك شخص ما وأنت تقدر على عقوبته تريد عقوبته وتستطيع تعاجل لأنك تخاف يهرب، تخاف يلتجي إلى من يعصمه ويمنعه منك، تخاف أن لا تتمكن من معاقبته مثلا فتبادر وتسارع. والله جل وعلا لا يخاف من شيء ما، الخلق في قبضته وبين يديه ولا يستطيعون الهرب ولا البعد عنه سبحانه وتعالى. فهو جل وعلا يمهل ولا يهمل. نعم. وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود قتله فدخل بيتا فيه كوة، وقد أيده الله بجبريل عليه السلام فرفعه إلى السماء من الكوة فدخل عليه يهوذا ليدلهم عليه فيقتلوه، فألقى الله شبه عيسى عليه السلام على ذلك الخائن، فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى خرج إليهم وهو يقول ما في البيت أحد، فقتلوه وهم يرون أنه عيسى، فذلك قوله تعالى ومكروا ومكر الله. وأما قوله تعالى ومكروا مكرا إلى آخره فهي في شأن الرهط التسعة من قوم صالح عليه السلام حين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي لنقتلنه بياتا هو وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، فكان عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الله بهم فدمرهم وقومهم أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.